الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها وحيدة أمها وتحافظ على الأذكار وسورة البقرة، ولكن والدتها حفظها الله تتابع المسلسلات ويتخللها موسيقى، فهل ينقطع تحصينها لنفسها بهذا الجلوس؟ تقول علما إني إذا لم أجلس معها تزعل. الحمد لله، أوصيك أيتها السائلة الكريمة بمواصلة نصيحة أمك بالبر والإحسان والألفاظ الطيبة المشفقة والنبرات الناصحة والموعظة الحسنة، فحاولي أن تواصلي في ذلك، وإذا بقيت معها في هذا المجلس الذي فيه شيء من الموسيقى فاجلسي معها وأنت كارهة مع مواصلة نصيحتها وكثرة الدعاء لها بأن يشرح الله صدرها وأن يكفيها شر نفسها وشيطانها وأن يمن عليها بالتوبة العاجلة النصوح من هذا الذنب الذي تقترفه، فإن أحق من ندعو له هم والدينا. ولكن لا تنقطعي عن مجالسها ولا تهجريها ولا تسيئي التصرف معها، وأحسني إليها وقومي ببرها والإشفاق عليها ومواصلة نصيحتها بالنبرة المشفقة والموعظة الحسنة والكلمة الطيبة والقول الحسن، والله أعلم.